هذا الترخيص من الله عز وجل، الرخصة لكلب الصيد والحرث والماشية، هل هو خاص بهذه الثلاث أو يقاس عليها غيرها؟ قال بعض العلماء إن هذا الإذن وهذه الرخصة سببها وجود الحاجة، فإذا وجدت حاجة لدفع ضرر عام أو خاص مثل الذي ورد في الحديث فإنه في هذه الحالة يقاس. ثم تأمل رحمك الله أن الصيد طلب منفعة، والحرث والزرع دفع مفسدة، ولذلك لو اقتصر في الحديث على الحرث لكفى، ولو اقتصر في الحديث على الماشية ولم يذكر أبو هريرة الزرع لفهمنا، لأن المراد الأول درء المفسدة وفي الثاني جلب المصلحة، ففي الصيد جلب المصلحة لأنه يصيد، وفي الحرث والماشية درء المفسدة وهي دفع الضرر من الآدمي أو غيره ممن يسرق أو ممن يؤذي الحرث أو يؤذي الماشية. والحرث يتضرر، الحرث وهو الزرع يتضرر إن لم يحرسه صاحبه، وضرر صاحب الزرع شديد إذا لم يقم على حراسة زرعه، خاصة في حالتين: الأولى عند بداية الزرع، خاصة إذا كان الزرع ضعيفا، فإنه لربما جاءت الدواب في الليل ووطئت المزروعات وأفسدت الزرع، وعند الثمرة، إنه عند الثمرة تأتي الدواب وترعى كما في نفش الغنم وقضية سليمان وداود عليهم السلام، قضاؤهما عليهم السلام في هذه المسألة فيما قص الله في سورة صاد، فهذا كله من الضرر، فصاحب الحرث يتضرر وصاحب الماشية أيضا يتضرر، فسواء ذكر الحرث أو لم يذكر فإنه في المعنى مثل الماشية. قال بعض العلماء يقاس عليها غيرها، فإذا كان عنده مال خاف عليه السرقة جاز له اتخاذ كلب لحراسته، مثل ما هو موجود في زمانه، يكون عنده مستودع مال وليس عنده وسيلة يحفظ بها هذا المال إلا الكلب، قالوا يجوز له. وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الحديث خاص أريد به العموم، يعني يمكن أن تستنبط منه علة وتقيس عليه غيره مما توجد فيه الحاجة لدرء مفسدة أو جلب مصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. اشتمل هذا الحديث على مسألة من مسائل الصيد، ومسائل الصيد سبق وأن نبهنا أن الصيد رخصة تعامل فيها الفريسة معاملة خارجة عن الأصل، الأصل أن تمسك بالدابة وتذكيها الذكاء الشرعية إما بالذبح أو النحر، فلما كان الصيد معجوزا عن إمساكه أحل الله لنا أن نصيده، فنرسل عليه الدابة الدواب ما علم من الجوارح، سواء كان جوارح الطير أو جوارح غير الطير، وبينا أحكامه. فإذا عندنا حيوان